فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم الذين آمنوا كذلك كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا علينا ننجي المؤمنين قل يا قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تدع من دون الله